أن الكفار لا حساب عليهم بل يشاقون يعني تجمعوا مالهم وتحصى وتعرض عليهم من يعرفوا سوء عملهم ثم يشاقون إلى النار صلى الله عليه وسلم كما جاء في هذه الآية وقدمنا إلى ما عملوا لأنها باء منثورا صلى الله عليه وسلم. جزاك الله خيرا. صلى الله عليك. القبلة تعتبر زنا يا شيخ؟ لا أصغر من وسائل الزنا من اللمم يعني يعزر الشرع من وسائل الزنا إلا أن يتوب الله من المعاصي لا خير في قوله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء لا خير في الذنوب القبلة والملامسة والكلام السيء إن شاء الله صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليك مصر وعوانم على كل محتلب ما الذي يحمله عن الوجوب إلى السنة وهي يشتاك ويتطيب قول صلى الله عليه وسلم من توضى يوم الجمعة فبها ونعمكم من يتفاد الغسل أفضل وقول صلى الله عليه وسلم من توضى يوم الجمعة ثم أتى المسجد صلى ما قدر له ثم أصبح حتى أبرأ فطره وفي لهم بينها وبين الجمعة الأخرى رواه مسلم في لهم من توضأ نعم لعن من جلس وسط الحلق لا لا أعلم به بأس أقول أعلم به بأس لا أشعر به بأس سناد معي أحسن نعم أقول حدثنا موسى بن إسماعيل أخبرنا أبان أخبرنا قتادة حدثني أبو مجلز عن حذيفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من جلس وسط الحلق هذا سند صحيح جزاك الله